إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مصر الكمامة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. مصر الكنانة ندعوك يا رب أن تحمي مراجعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. برنامج يكتبه ويقدمه كمال نصر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، أرض سيناء المباركة من أغلى بقاع مصر على قلوب المصريين لما تمثله أرض سيناء من عراقة وأصالة مصرية منذ فجر التاريخ، ولما تزخر به من كنوز عظيمة وثروات طبيعية نادرة، ولكونها البوابة الشرقية لمصر على العالم. إنها أرض الرسالات والنبوات، حيث مر بها وعاش على أرضها كثير من الأنبياء، منذ مر بها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في رحلته إلى مصر، ومنذ يوسف الصديق الذي نشأ وعاش على أرض مصر. كما أن سيناء المباركة شهدت نبوة موسى عليه السلام، ومن فوق جبل الطور بأرضها المباركة كلم الله تعالى عبده ونبيه موسى تكليما: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فسيناء أرض الكرامات والمعجزات، ومن المعجزات التي شهدتها سيناء معجزة رفع جبل الطور فوق بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وعلى أرض سيناء مر نبي الله عيسى عليه السلام وأمه الصديقة مريم عليها السلام في رحلتهما إلى مصر هربا من الطغيان الوثني الروماني، وآخرون من الأنبياء عاشوا على أرضها أو مروا بها كإدريس ويعقوب ودانيال وصالح. وتشير النقوش السينائية التي تم اكتشافها في عام 1905 والتي يعود تاريخ كتابتها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد تشير إلى وجود علاقات قوية بين أرض سيناء ووادي النيل، وتشير إلى ما كان بينهما من العلاقات التجارية المتميزة التي تطورت بعد ذلك إلى الوحدة السياسية الكاملة منذ ذلك التاريخ البعيد. وعلى أرض سيناء قامت حضارات كثيرة، منها الحضارة النبطية نسبة إلى النبط أو الأنباط، وهم قبائل عربية نزحت من اليمن بعد انهيار سد مأرب، وقيل هم قبائل عربية نزحت من الحجاز. يؤكد ذلك أن أسماء بعض ملوكهم عربية مثل الحارث، عبادة، مالك. وقد ورد ذكر سيناء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، ومنها قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين. وسينين هو اسمها القديم في لغة البابليين الذين سكنوها في قديم الزمان، وهم من الأصول العربية القديمة. ولقد تعرضت سيناء ولا تزال لأطماع الطامعين من الأمم الباغية والدول الطاغية، نظرا لما تزخر به من كنوز مخبوءة وثروات هائلة، فهي أرض الفيروز والذهب والمناجم، وهي الغنية بالموارد الزراعية والسياحية والتعدينية، ماؤها غني باللؤلؤ والمحار، ورملها غني بالسيليكون الذي يستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية، ومناجمها غنية بالحديد والفوسفات. إنها كنز مصر المخبوء وجناحها المحلق في الشرق. حفظ الله مصر وبارك شعبها العظيم. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عصفا ويرعاها. مصر الكنانة ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. برنامج يكتبه ويقدمه كمال نصر الدين.